السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، قال الله تعالى: وادعوا إلى ربك، وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الدلالة على الخير والدعاء لهدى أو ضلالة. قوله: باب الدلالة على الخير، الدلالة بمعنى بيان الخير وإيضاحه للناس، وأما الدعوة فهي أخص منه، لأن فيها بياناً وحثاً وإرشاداً إلى الخير، وهي أكمل. والدعوة إلى الله عز وجل مقام عظيم ومرتبة عالية، فهي وظيفة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ومن خلفهم من بعدهم علماً وعملاً ودعوة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قال الله تعالى: أدعو إلى ربك. أدعو إلى ربك يعني إلى توحيده وإلى عبادته، لأن هذا هو الذي يدعى إليه، الدعاء أن يدعو الإنسان إلى دين الله وإلى شرع الله. وقوله: ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، يعني على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو شريعة الله عز وجل مما أنزل الله عز وجل عليك من الكتاب والحكمة. وهذا فيه تثبيت للداعي أنه يدعو إلى صراط مستقيم وإلى منهج قويم، وهذا كقوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وأما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي ليكن أو لتكن دعوتك للناس من مسلم وكافر وبر وفاجر بالحكمة والموعظة الحسنة. وقول ادعو إلى سبيل ربك يعني إلى طريقه الموصل إليه، وذلك بدعوة الناس إلى العلم النافع والعمل الصالح. وقوله بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن الحكمة في الدعوة أن يدعو الإنسان بعلم لا بجهل، ومن الحكمة في الدعوة أن يبدأ بالأهم فالأهم، ومن الحكمة في الدعوة أن تكون دعوته بالرفق واللين. ولهذا قال الله عز وجل لموسى وهارون عن فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله والموعظة الحسنة، الموعظة هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب، هكذا عرفها أهل العلم، أن الموعظة هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. والأحسن في هذا أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيباً أم ترهيباً أم ذكراً للأحكام الشرعية، لأن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة تكون بأمرين: أولاً أن يدعو بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون دعوته إلى شريعة الله، وثانياً أن تكون مناسبة للحال والمقام. فالدعوة الحسنة هي ما اشتمل على وصفين: الوصف الأول أن تكون دعوته إلى شريعة الله وبشريعة الله، والثاني أن تكون هذه الدعوة مناسبة للحال والمقام. وقوله والموعظة الحسنة، وحسن الموعظة يكون أولاً في أسلوبها وثانياً في إقناعها، وثالثاً في ذكر الأدلة عليها. فالموعظة الحسنة تشمل ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أن تكون حسنةً في أسلوبها، وثانياً حسنةً في إقناعها، وثالثاً حسنةً في ذكر الدلائل العقلية والنقلية التي يطمئن منها التي يطمئن لها المدعو. ثم قال عز وجل: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة هي المخاصمة والمباراة، وتارة تكون المجادلة محمودة وتارة تكون مذمومة. فالجدال المحمود هو الجدال الذي يقصد به الوصول إلى الحق، وأما الجدال المذموم فهو الذي يقصد الإنسان به أن ينتصر لنفسه أو لرأيه أو لحزبه أو لمذهبه أو ما أشبه ذلك. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني أعلم بأسباب ضلالهم وأعلم بأعمالهم التي ضلوا بسببها فسوف يجازيهم عليها. وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بأسباب هدايتهم وبأعمالهم وبأنهم استحقوا الهداية. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الإنسان حينما يدعو إلى الله تبارك وتعالى يكون قد سلك طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه الآية أيضاً دليل على بيان مراتب الدعوة وحال المدعو، وذلك أن المدعو حينما تدعوه المدعو لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المدعو راغباً في الخير مقبلاً عليه لكنه يجهله، فهذا هو صاحب الحكمة، فيكفي في دعوته البيان أن تبين له الخير والشر. والحال الثانية أن يكون المدعو عنده فتور وكسل، فحينئذ لا بد من البيان من الموعظة ترغيبا وترهيبا، فتذكر له الخير وترغبه فيه وترهبه عن تركه. والمرتبة والحال الثالثة أن يكون المدعو عنده نفور عن الخير وإقبال على الشر، ومع ذلك عنده جدال ومخاصمة، فهذا لا بد في دعوته أولاً من الموعظة والبيان، ثم أيضاً المجادلة. وعلى هذا تتنزل المراتب الثلاث في الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا لمن عنده إقبال على الخير ولكن عنده جهل فيكفي في حقه البيان، والموعظة الحسنة لمن عنده كسل ونفور، وجادلهم بالتي أحسن لمن كان عنده جدال ومخاصمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.